ربما ربط الحجر على بطنه واتكى على بطنه من شدة الجوع، وخرج ذات يوم على الطريق فصادفه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم لما رآه وقال مش معنى، فتوجه به إلى البيت. فلما جاء إلى البيت إذا هو بهدية من لبن، فقال لأبي هريرة ادعو أهل الصفة. وكان يقول بعض الأحيان أبا هر، أبا هريرة وأبا هر لهرة كانت عنده. فذهب إليهم وكانوا ضيوف الإسلام في المسجد، ما لهم مال يأوون إليه، غرباء ضعفاء، وكان النبي يرسل الصدقة إليهم ويعطيهم من الهدايا لترد إليه عليه الصلاة والسلام. فدعاهم وعظم على أبي هريرة إني أدعو أهل الصفة واللبن قليل، ماذا يكون اللبن مع أهل الصفة وأنا محتاج ولا ودي أشرب قبل. اشتد عليه الأمر، فلما جاءوا وخذوا مجالسهم وكانوا 70، فأمر النبي أبا هريرة أن يطوف عليهم باللبن قدح، فطاف عليهم وشربوا وغروا، هذا يشرب وهذا يشرب وهذا، والقدم والقدح يزيد فيه اللبن ما ينقص، قد جعل الله فيه البركة، كلما شربوا در هذا اللبن وزاد حتى رووا جميعا من هذا القدح. ثم أتى أبو هريرة بقدح وفيه بقية اللبن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة بقيت أنا وأنت، يعني شربه الناس ما بقي إلا أنا وأنت، وتصدقت يا رسول الله. ثم قال اجلس، وكان واقفا فجلس. ثم قال اشرب فشرب، ثم قال اشرب فشرب، ثم قال اشرب فشرب، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني روي أنزل الله البركة في هذا اللبن. ثم أخذ النبي الفضلة فحمد الله وسمى وشرب عليه الصلاة والسلام. ففي هذا دلالة على كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصبره، بدأ المهاجرين وبدأ أبا هريرة ثم شرب الفضلة عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة صدق نبوته وأنه رسول الله حقا، هذا قدح الذي فيه قليل من اللبن كفاها الأمة الكبيرة وكفى أبو هريرة وكان بغاية من الجوع والظمأ، ثم بقي فضلة وشربها عليه الصلاة والسلام. وهذا من علامات النبوة من دلائل الرسالة، وأنه رسول الله حقا، وأن الله يجعل البركة فيما يباشره صلى الله عليه وسلم من الطعام والشراب، آية على نبوته وصدق رسالته وأنه رسول الله حقا. وقد وقع له هذا كثير مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أطعمتهم، ووقع له ذلك أيضا في غزوة تبوك لما جمعوا ما عندهم من فضل الأزواج ودعا فيه ببركة، فصار شيئا عظيما حتى ملأوا رؤيتهم من ما جمعوا من كسر الخبز والشيء القليل من أرض الشعير وغيره، حتى صار شيئا عظيما ملأوا منه رؤيتهم. وهكذا قصة أبي دجانة وغير ذلك. نعم اللهم صل وسلم. صلى الله عليه وسلم إذا أنا أقعد أفضل، شر قاعدة أفضل، نعم كما تقدم شر قاعدة أفضل، نعم القيام يكون جائز وقعد أفضل. روى البخاري ولا مسلم شيء؟ المؤلف أزال البخاري، نعم دلائل النبوة كثيرة، دلائل النبوة كثيرة عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أصحابه وهم جلوس أكان يصافحهم أم يسلم عليهم ثم يجلس حيث ينتهي المجلس؟ يجلس حيث ينتهي المجلس عليه الصلاة والسلام. مصافحة ما بلغنا وحديث أحسن الله. كان الصحابة يقول يتلاقى وتصافح، وإذا دخل لم يقوموا يقوموا يجلس حيث ينتهي المجلس عليه الصلاة والسلام. المصافحة حديث المصافحة والجمع سنة، سنة إذا صافحوا سنة، لكن ما بلغنا هم يقوموا يصافحونه لأن قد يكلف، قد يكلف هذا كثير. الكرامة كلها خوارق عادات، لكن إذا كان مع الأنبياء سمى معجزة ومع الصالحين سمى كرامة. دبابة سريعة جدا تقريبا 300 كيلو في الساعة، يعني من باب الخطارة هل يجوز الركوب لها؟ إذا كان في خطر في خطر 300 كيلو في الساعة ما نعرف عنها ولا ما يعرفون عنها هل خبرة بها. إذا كان الرجل على الجنابة هل لبس له أن يسمع القرآن؟ يسمع لا يسمع القرآن لكن لا يقرأ حتى يغتسل، أما السمع لا بس يسمع القرآن ولكن لا يمس المصحف ولا يقرأ حتى يغتسل. رأيك ولو كان الورد أحسن الله عملك الورد ما يخلم، لكن ما هو بالقرآن الورد من تسبيح والتهليل. البنات أحسن الله من كبار السن يسبلون البيوت ويتراضى الأبناء في حال الحياة، فهل يجوز لها الذين يسبلون البيوت يوقفون البيوت يعني في الوصايا؟ لهم أهل البيت إذا نجزوه لا بأس، سمى الله يجزاك الجنة. إذا نجزوه لا بأس، أما إذا علقوا البيوت ما يكون لهم إلا ثلث. أقصد الله يجزاك الجنة إذا كانوا متراضين في حال الحياة الورثة حتى لو أرضوا هم هواهم يوقف ما شاء من ملكه لا بأس، وهم شرط أنهم يرضون، هذا في الوصية، الوصية له الثلث إلا أن يرضى بالزيادة. أما إذا كان صحيح وقف قال هل البيت وقف لي أو هل النخل وقف لي هو صحيح يمضي كله ولو ما رضي لو أوقف كل ماله لو أوقف كل ماله يجوز ذلك يجوز لكن أفضل له لا يقف مثل ما قال النبي سعد وقال لأبي ذبابة من يخلي بعض ورثة قال النبي أمسك عليك بعض مالك فهو خير له من يخلي بعض ماله أفضل حتى لا يحتاج حتى لا يحتاج بارك الله فيكم. أهل الصفة لم يأمروا الرسول عليه الصلاة والسلام بالعمل وجدهم في المسجد كل الناس يأمرون بالعمل لكن قد يكون فيهم ناس ما يستطيعوا العمل قد يكون ما لا يجدون عمل هم كل الناس كم هم كل الناس يجد عمل ولو كل الناس يستطيع العمل الله يجزاك خير قراءة القرآن لابد من الوضوء إذا كان جنابه لا أما إذا كان مهو بجنوب لا بأس يقرأ من غير مصحف يقرأ عن ظهر قلب إذا كان مهو بجنوب إذا على غير طهارة يقرأ عن ظهر قلب يعني يقرأ حفظا من مس المصحف لابد من الوضوء لابد من الوضوء الله عليك شيخ نهي الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة إن قال أنت سيدنا قال إنما السيد الله بين الجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم قالهم هذا لا يعتادوا في ألا يجرهم الغلو خاف عليهم الغلو قال قولوا بقولكم وبعد قولكم ولا يستهوي أنكم الشيطان أما بعد موته ما عاد يهوي الشيطان أحسن الله لك التأجير المنتهي بالتمليك يا شيخ ما عنده إذا أحيان فيه إشكال ما بعد ما صدر في فتوى أو لا أيضا لم يكن يخبر بأن سيد ولد آدم سمعه هو سيد ولد آدم لكن كره أن يكافئه بهذا حياته خاف عليهم من الله من قال أحسن الله خاف عليهم من الله